بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن حسين الأصفهاني الشافعي، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في شرائط وجوب الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعة الفجر وأربع قبل العصر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. ففي هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله شيئين: شرائط الوجوب، شرائط وجوب الصلاة، شرائط وجوب الصلاة، ثم يثني بعد ذلك ببيان الصلوات المسنونات على أنواعها وما يسن فيها الجماعة وما لا يسن فيها الجماعة. المراد بشرائط الوجوب تختلف عن شرائط الصحة. شرائط الوجوب هي الأمور التي إن توافرت وقع الحكم، بمعنى أنها إن اجتمعت صار هذا الحكم واجبا. أما شرائط الصحة فهي الشرائط التي ينبغي توافرها حتى يقع أو تقع العبادة مجزئة رافعة لما في ذمة المكلف، حتى تكون هذه العبادة صحيحة، يعني مجزئة لا توجب الإعادة، فإنها ينبغي أن تجمع جملة من الشرائط تسمى شرائط الصحة. فالمصنف يتكلم عن الشرط، والشرط معلوم أنه هو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم من وجود الشرط الوجود، يعني لا يلزم من كون الرجل مسلما بالغا عاقلا، يعني لا يلزم منه يعني إن كان الإسلام مثلا فلا يلزم منه أن يكون أن يصلي أو لا يصلي، فيعني هذه بمعنى أنها ينبغي أن تتوافر على شرائط أخرى مثل البلوغ والعقل ونحوه. فلو قلنا مثلا مثال الطهارة، شرط من شروط الصحة، شرط من شروط الصلاة، فبالتالي إذا وجد هذا الشرط فإنه اللي هو الطهارة لا يلزم وجود الصلاة مثلا، لكن يلزم من عدمه عدم وجود الصلاة، وهكذا. فيقول: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. فالإسلام فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، يعني عندنا تقسيمين: إما أن يكون كافرا أصليا وإما أن يكون مرتدا، فإن كان مرتدا وقعت في ذمته ووجب عليه أداء الصلاة في الفترة التي ارتد فيها والعياذ بالله. الثاني هو البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصغير لأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبية، وكذا المجنون. فالعقل شرط من شروط الوجوب فلا تجب على المجنون. ثم سكت المصنف رحمه الله عن شرط رابع، وهو النقاء عن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء لعدم صحتها منهما، كما ورد في حديث معاذة مع عائشة رضي الله عنها. أما المتعدي بسكره فإنه يجب عليه أداء ما فقده من هذه الصلوات. ويعني في الحقيقة أن الصلاة يؤمر بها الصبي كما هو معلوم من حد التمييز من 7 سنين، ومعنى التمييز في عرف الشارع يعني أن يصير الطفل مثلا بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده كما قال الفقهاء يعني. ويضرب عليها ويهدد على تركها لعشر سنين كما ورد في الحديث الصحيح. يرد سؤال هنا، هذه الأسباب التي توجب الصلاة، طيب إذا طرأت هذه الأسباب يعني اجتمعت هذه الأسباب في وقت الصلاة، يعني مثلا لو زالت الموانع من وجوب الصلاة كنحو أن كان مثلا صبيا ثم بلغ أثناء الصلاة، فيقولون يعني كيف يتصور هذا؟ يعني يبلغ أثناء الصلاة يعني بالسن، يعني أن يكون سنه يعني صار يعني 15 سنة في هذه الساعة لو أدرك وأيقن يعني وقت ولادته مثلا، ففي هذه الحالة إن هو يكمل هذه الصلاة حتى ولو أنه ابتدأها وهي في حقه نافلة، إلا أنه ينتهي أو يستديمها على أنها فرض مع أنه في البداية لم تجب عليه. لكن إذا زالت الموانع من وجوب الصلاة وبقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر، كأن مثلا ارتفع الدم وتطهرت المرأة قبل انتهاء وقت الصلاة بنحو تكبيرة، فإن الصلاة تجب عليها، لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب قد تحقق. لا يجب عليها فقط هذه الصلاة، وإنما إن أدركت تكبيرة من آخر وقت صلاة العصر، يعني إن أدركت قدر تكبيرة قبل غروب الشمس وجب في حقها صلاتي الظهر والعصر، لأنهما يعني يشتركان في وقت واحد بالنسبة لأصحاب الأعذار. وكذا لو أدركت قدر تكبيرة قبل طلوع الفجر الثاني لزم في حقها صلاتي المغرب والعشاء، هكذا قال الفقهاء. يعني بمجرد إدراكها لهذه التكبيرة في هذا الوقت تلتزم بذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان المسنونات، الصلوات المسنونات، قال: والصلوات المسنونات، أيوة شيخ فؤاد تفضل. لأن لها طبعا يعني هم يستدلون على ذلك بأن هاتين الصلاتين، طبعا هذا عند المالكية وعند الشافعية، يقولون بأن هاتين الصلاتين لهما وقت واحد وهي الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء، فإن الشارع الحكيم يعني جعل هاتين الصلاتين يجمعان في وقت أحدهما إما تقديما وإما تأخيرا لأصحاب الأعذار كالمسافر ومن كانت لديها عذر، فهي من باب أولى أن تجب عليها هذه الصلاة أنها وقعت في وقت هذه الصلاة، هذا الوقت مشترك بين هاتين الصلاتين. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا في المدينة في وقت الواحدة من كل صلاتين، تعين ذلك أيضا على هذه المرأة. ثم ثبت أيضا بدليل آخر، وهو من أدرك ركعة قبل المغرب، فقد من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فهذا معنى أن الصلاة تدرك بمقدار ركعة. طيب، وهذه الركعة عندنا عند الشافعية نحن نقول إن العبرة إذا جاءت الأسماء مطلقة غير مقيدة فإنها يعني فإنها تطلق على أقل ما يعتد به في الاسم، فأقل ما يعتد به في الركعة هو التكبير، وهذا عام ولا يستثنى، يعني مجرد التكبير بمجرد التكبيرة فقط يدرك الجماعة ويدرك الصلاة في وقتها، ولا يستثنى من هذا إلا صلاة الجمعة، وما استثنيت إلا بدليل كما ورد في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة بالنسبة لصلاة الجمعة، فهذا يعني دليلهم على هذا والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الصلوات المسنونات، فقال إن الصلوات المسنونة خمس صلوات، ويقصد هنا يعني الصلوات المسنونات يعني النوافل، وهي الزائدة على الفرض، وهي من أفضل عبادات البدن بعد الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة على وقتها. فمن الصلوات المسنونات هذه قسمان، قسم تسن فيه الجماعة وقسم لا تسن فيه الجماعة، فشرع المصنف رحمه الله في بيان القسم الأول وهو الذي تسن في حقه الجماعة، وهي من السنن الرواتب، وهي العيدان والكسوفان، صلاة العيدين وصلاة الكسوفين، وهي كسوف الشمس وخسوف القمر كما هو مبين، وأيضا الاستسقاء. يبقى عندنا خمس صلوات يسن في حق هذه الصلوات أن تكون أو أن تصلى جماعة، وسيبينها المصنف بفصول تالية فيما بعد. وقسم لا تسن فيه الجماعة، ويقصد بها السنن الرواتب، ويقصد بالسنن الرواتب يعني المترتبة على الفرض التابعة للفرائض، يقال لها السنن التابعة للفرائض أو السنن الرواتب، وهي إما أن تكون قبلية أو بعدية، ويدخل وقت القبلية بدخول وقت الصلاة، وينتهي بنهاية وقت الصلاة، ويدخل وقت البعدية بالفراغ من الصلاة، يبقى بداية وقت السنة البعدية بالفراغ من الصلاة، وينتهي بوقت الصلاة، بوقت الصلاة التي تليها، يعني بانتهاء وقت صلاتها. وهذه السنن على المذهب كما قال المصنف، قال سبع عشرة ركعة، والمصنف يقصد بهذا أنه يضم النوعين، الرواتب لها نوعين، إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون غير مؤكدة، فهو يعني يضم المؤكدة مع غير المؤكدة. والسبع عشرة ركعة مؤكدة وغير مؤكدة على المذهب هي أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن كما ذكرها المصنف. لكن المؤكد من الرواتب عشر ركعات على المذهب، وهي ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، لخبر ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وغير المؤكدة ما سواها، ركعتين قبل الظهر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة. وعلى المذهب الجمعة كالظهر، فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا، واستدلوا بخبر مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وبخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، ومثله لا يأتي بالرأي، فهو من باب المرفوع حكما. ثم يتكلم عن الوتر، يوتر بواحدة منهن، والوتر ركعة من آخر الليل كما ورد في حديث ابن عمر وابن عباس، ويجوز صلاة الوتر على المذهب أن يكون الوتر ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وله كيفيتان في صلاته، إما أن يصلي هذه الإحدى عشر أو ثلاث عشر ركعة بتشهد، يعني إما أن يصليها موصولة أو مفصولة، فإن فصلها تشهد وسلم مع كل ركعتين، وإن وصلها فعنده اختيارين على المذهب، إما أن يتشهد في الأخيرة فقط، وإما أن يعني يتشهد تشهدين في الأخيرتين، وليس له في الوصل في كيفية الوصل غير هذه الطريقة. وبه فسر الشافعية قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يقولون أنه تقصد بذلك الوتر، ولذلك ويسن تأخير الوتر على المذهب، إلا من طمع، يعني وذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل لورود الحديث في هذا. هذا بالنسبة للرواتب المؤكدة وغير المؤكدة. ثم تكلم المصنف رحمه الله على النوافل المؤكدة، يعني بعد الرواتب، وهي صلاة، يعني 3 صلوات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. فصلاة الليل هي صلاة التهجد، يقول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والتهجد في لغة العرب يطلق على رفع النوم بالتكلف، واصطلاحا هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم. وعلى المذهب يكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر، ويكره أيضا أن يقوم ليلة كاملة تضر جسده، لورود ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ أو لا، ألم أخبر؟ فقال عبد الله بن عمرو: بلى. قال: فلا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حق. ويكره كما هو معلوم تخصيص ليلة الجمعة بقيام صلاة، لكن لا يكره تخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مطلوب فيها. والصلاة الثانية هي الضحى، وأقلها على المذهب 2 ركعة، وأكثرها على المذهب 12 ركعة، والمعتمد والأفضل والأصح الذي عليه الأكثرون أنها 8 ركعات، وقال ذلك في صاحب المنهاج، وذكره اللي هو الإمام النووي، وذكر دليلا على هذا في حديث فتح مكة حينما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. والصلاة الثالثة من النوافل المؤكدة هي صلاة التراويح، وهي في الحقيقة على المذهب 20 ركعة. نعلم أن أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة عن عهد الإمام الشافعي، وأهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة. فأهل مكة كانوا يستعيضون بهذا النقصان، أنهم كانوا، هو أصلا أهل مكة كانوا يطوفون 7 أشواط، يعني كانوا يعني يطوفون أسبوعا بين كل 4. فاعتاض أهل المدينة، بدلوا هذا بإيه؟ بالزيادة على على 20 إلى 36، وهذا عند المالكية، لكن عند الشافعية 20 ركعة، ومتفق طبعا على سنيته، وهي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويسن في الحقيقة في هذه الصلاة الجماعة، لأن عمر بن الخطاب جمع الناس على قيام شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة بالمسلمين في أول 3 ليال أو 4، ثم بعد ذلك لم يخرج لهم في اليوم الثالث أو الرابع. ولا تصح هذه الصلاة بنية مطلقة، يعني بنية النفل المطلق، لكنه ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. طيب، فيرد هنا سؤال، هل يجوز له أن يصلي 4 ركعات بتسليمة؟ على المذهب لا يصح، لأنه خلاف المشروع. المشروع أن يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، لورود هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، حديث في الصحيحين. لكن يرد السؤال هنا بالنسبة لصلاة النهار، هل يجوز فيها أن تكون 4 بتسليمة؟ في الحقيقة إن عند الشافعية يجوز هذا، وعند كثير من الفقهاء يجوزون هذا، لأنهم لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وروى هذا الحديث ابن ماجة لكنه بإسناد ضعيف، وقد حسنه الألباني دون لفظة ليس من بينهن تسليم. لكن فقهاء الشافعية استدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. قال غير واحد من شراح هذا الحديث، كثير من شراح هذا الحديث يقولون التسليم هنا لا يقصد به التحلل من الصلاة اللي هو التسليم لنهاء الصلاة، وإنما يقصد بها التسليم على الملائكة المقربين يعني التشهد، يعني يفصل به بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، يعني يقصد أنه هو يصلي يعني هذه الصلاة، هذه الركعات 4 متواصلة حتى ولو تشهد بينها. وحقيقة يعني يعارض هذا حديث الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وقد وردت في رواية من طريق علي البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بزيادة النهار، قال: صلاة النهار الليل والنهار مثنى مثنى. والحقيقة أن علي البارقي هذا خالف جمهور من روى الحديث عن ابن عمر، فقد رواه نافع وسالم وعبد الله بن دينار، وكذا عبد الله بن شقيق وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد، فكلهم رووا هذا الحديث دون زيادة النهار. وعلي البارقي معروف أنه صدوق ربما يهم أو أخطأ، ربما أخطأ كما قال أهل الجرح والتعديل المحدثين. فبالتالي يعني عندنا صلاة النهار تختلف عن صلاة الليل بالنسبة للتنفل، فيجوز في صلاة النهار أن تكون 4، ويجوز في صلاة الليل ولا يجوز هذا في صلاة الليل، غير مشروع في التراويح أن تصلى 4. ويعني هكذا يعني بين فقهاء الشافعي. وعندنا أيضا لو فات النفل المؤقت، يقصد بالنفل المؤقت هنا إيه؟ الرواتب المتعلقة بالصلوات المؤقت، يعني الذي له وقت، إذا فاته ندب قضاؤه، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى ركعتي الظهر، حينما شغله وفد عبد القيس عن صلاتها، فقضاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أداها بعد صلاة العصر. ولا تندب صلاة الجماعة في الرواتب كما قلنا، ولا في تحية المسجد كما ذكر الفقهاء. هذا بالنسبة لجملة الرواتب. ثم نختم بشيء لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو القول في سجدتي التلاوة والشكر. المصنف لم يتعرض لسجدتي التلاوة والشكر، وفي الحقيقة هي مسنونة، يعني السجود للتلاوة وللشكر مسنونة، يسن السجود للتلاوة عند تلاوة، يعني يسن لتلاوة يسن للقارئ أن يسجد، ويسن أيضا للسامع الذي يقصد السماع ويستمع يعني. وتتأكد لهذا السامع هذه السجدة بسجود القارئ، حينما يسجد القارئ يتأكد له. وعلى المذهب عندنا طبعا قولين في عدد في عدد السجدات في القرآن الكريم، هل ما بعد المفصل في السجدات المفصل منها ولا لا، لكن عموما المعتمد عندنا في المذهب أنها 14 سجدة، هي سجدة الحج، وثلاث في المفصل في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ، وبقية هذه السجدات في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام تنزيل وحاميم فصلت. وأما سجدة صاد فهي ليست بسجدة تلاوة على المذهب، وإنما هي سجدة شكر، فلا يصح سجودها في الصلاة، بل إن فقهاء الشافعية يذهبون للتشدد بأنه لو تبع إمامه في هذه السجدة فإنها تبطل صلاته، ويصح له مفارقة الإمام، يبقى واقفا أو يبقى يخالف الإمام في حينما يسجد لسجدة الشكر، لأنها ليست سجدة تلاوة على المذهب، ولا يصح سجدة الشكر في الصلاة، وإنما تكون خارج الصلاة. وأما في خارج الصلاة بالنسبة لسجدة التلاوة فإنه يسجد المصلي اتباعا للإمام، ويصلي من سمع، ويصلي سجدة التلاوة، يسجد للتلاوة أيضا من سمع الإمام حتى ولو كان يعني من غير أهل الصلاة. وأركان السجدة لغير المصلي 3: تحرم يعني تكبير، والسجود، والسلام. ثم يرد السؤال: هل يجب القيام، هل يشترط القيام للتحرم بسجدة التلاوة؟ قال النووي رحمه الله: فيها وجهان، الأول يستحب، وهذا يعني قول الشيخ أبو محمد، وإذا يعني قلنا في المذهب الشيخ أبو محمد يعني يقصد به أبو الشيخ الجويني أبو إمام الحرمين، وأيضا قال بذلك القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيره، والرافعي صاحب المحرر أيضا ذكر ذلك، ولكن الإمام النووي يقول لا يستحب، وهو الأصح، لا يستحب أن يقام في سجدة التلاوة، وهذا مذهب الإمام الجويني وغيره. ورد على حديث عائشة أنها كانت إذا مرت بسجدة قامت فسجدت، هذا يعني حديث رواه البيهقي ولكنه حديث ضعيف، فلا يسن عندنا على المعتمد في المذهب أو الأصح في المذهب، لكن في وجه صحيح أنه يقوم القيام. وأما سجدة الشكر فهي كسجدة التلاوة، لكنها تكون خارج الصلاة، وتسن هذه السجدة سجدة الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن، سبحان الله. ويقولون يعني كما ذكر في المنهاج: ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، لكنه لا يظهرها للمبتلى لئلا يتأذى. هذه جملة بيان سنن الصلاة. ثم ذكر رحمه الله شرائط الصلاة قبل الدخول فيها وبعد الدخول فيها، فقال يقصد هنا بقى شرائط صحة الصلاة، احنا اللي ذكرناها سابقا هي شرائط وجوب الصلاة، أما الآن هي شرائط الصحة. وشرائط الصحة في الحقيقة هي نوعان، إما أن تكون شرائط صحة تتوقف على صحتها الصلاة، تتوقف على عليها صحة الصلاة، وإما أن تكون هذه الشروط واجبة مع الإمكان كما سنبين، يعني إذا لم يتمكن من بعض هذه الشروط كستر العورة مثلا، هذا شرط صحة عند الإمكان. طيب إذا لم يتمكن من صلاة من وجود الساتر ما يستر به عورته كما سنبين، فإنه يصلي عاريا ولا قضاء عليه، لا يقضي هذه الصلاة مرة ثانية. يقول المصنف رحمه الله: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمس: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة أو ستر العورة وبلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول وقت الصلاة، واستقبال القبلة. قال: ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. شرائط صحة الصلاة كما بينها المصنف رحمه الله: احنا عندنا نوعين او ثلاث، يعني الصلاة تنقسم الى 3 اشياء: اما ان تكون اركان، واما ان تكون ابعاد يعني يقصد بها السنن، واما ان تكون هيئات. الاركان لا بد منها لانها جزء من ماهيه الصلاه، ما يلزم من وجود الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. فاذا لم ياتي بالركن يبقى الصلاه لم تاتي، باطله الصلاه، لا بد من اعادتها مره ثانيه. اما السنن او التي يطلق عليها الشافعيه الابعاض، وهي ما يقابل الواجبات عند الحنابلة، الحنابلة عندهم أركان وواجبات وسنن، لكن احنا عندنا أركان وسنن وهيئات. السنن هي أبعاد وتجبر بسجود السهو، يعني لو تركها يعني يسجد للسهو عنها، وأما الهيئات فهي لا تجبر ولا يسجد للسهو عنها، يعني لا يأتي بها، ولا يعني مثل الإسرار في السرية والجهر في الجهرية ورفع اليدين عند التكبير ووضع اليمنى على اليسرى والاستعاذة والتوجه والاستفتاح، كما سيبينها المصنف رحمه الله في الفصول القادمة، الفصل القادم. أولا، الشرط الأول من شروط صحة الصلاة هي طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. ويقصد أولا بالحدث يعني إيه؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فمن صلى على غير طهارة بطلت صلاته، لم تنعقد صلاته أصلا. فإن أحرم متطهرا فسبقه الحدث، يعني أخرج فساء أو بولا أو كذا، بطلت صلاته لبطلان طهارته، خلافا لبعض الفقهاء. الحنفية لهم رأي في هذا، لكن عموما ولو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لكن بطلت صلاته. والحدث كما ذكرنا من قبل هو أمر اعتباري، أمر حكمي، أمر abstract يعني معنوي، ليس أمرا حسيا. يقولون أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. طيب، والطهارة أيضا ليست من الحدث فقط، وإنما تكون من النجس، ويقصد بالنجس هنا أي النجس، العين النجسة زي بول، قطرات دم كذا، بس بشرط أن هذا النجس لا يكون مما يعفى عنه، فإن كان يعفى عنه في الصلاة أو في الثوب أو في البدن أو في المكان أو كذا فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة. والأصل فيه قوله تعالى: وثيابك فطهر. ولو صلى بنجس وهو جاهل بوجوده ثم علم بعد ذلك وجبت عليه إعادة الصلاة، هذا شرط صحة لا تصح الصلاة إلا به. وهذا هو الفرق بين شرط الصحة المطلق وشرط الصحة مع عند الإيه الإمكان. طيب، تري يرد هنا سؤال: لو اشتبه عليه طاهر ونجس، يعني ثوبين أحدهما طاهر ونجس، يلبس إيه أيهما؟ فعلى المذهب يجتهد ثم يصلي يهجم على أحدهما، يصلي فيما ظنه الطاهر من الثوبين، لكن إن كان بإمكانه يروح يشتري ثوب جديد، يرد هنا خلاف المذهب كما هو معتاد في القاعدة المشهورة أن القادر على اليقين هل يجوز له الاجتهاد في الظن أم لا؟ فمن قال إن يجوز له خلاص، يجوز له أن يجتهد في الثوبين، لأحدهما نجس ويلبس أحده، ومن قال لا يصح أن هو يجتهد في مع وجود اليقين وهو الثوب الجديد له يروح يشتريه ويمكنه أن يشتريه، ففي هذه الحالة يحرمون عليه أن يهجم على أحد الثوبين الذي بينهما نجس. طيب، يرد هنا سؤال أحيانا يكون في الأمور المعاصرة، يعني في الطب المعاصر وكذا، يعني لو وصل عظمه بعظم النجس أو وضع يعني شيئا سنا لحيوان النجس أو جزء فيه نجاسة، يعني لا يصلح إن هو يعني وله عذر في ذلك، يقولون تصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه، يعني ولا يلزمه حينئذ نزعه ولا يعيد صلاته، لكن يرد الإشكال لو أنه وجد طاهرا ولم يكن له عذر في هذا النجس الموصول ب يعني لو وصل يعني جسده أو عظمه بنجس غير معفو عنه وجبت عليه الإعادة إذا علمه أو لم يعلمه، وكذلك يجب عليه على المذهب إعادة كل صلاة يتيقن فعلها مع النجس، وذلك ورد يعني في حديث في خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس ثم خرج إلى أرضه في الجرف، فاكتشف أنه كان على أنه قد احتلم، فأعاد صلاة الفجر ولكنه لم يأمر الناس بالإعادة. القول، وهذه تتفرع عليها مسألة أخرى وهي قضية أنهم إن صلوا خلف إمام يعني تبين أنه صلى على نجاسة أو أنه صلى وهو مخف لكفره، فيحدث الخلاف كما سنذكر فيما بعد. الأمر الثاني من شروط صحة الصلاة هو ستر العورة، وستر العورة إخواني كما قلت لكم شرط مع القدرة، يجب عليه ستر العورة حتى ولو كان في ظلمة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول ابن عباس يقصد بها هنا الثياب في الصلاة، لو عجز وجب أن يصلي عاريا فيتم ركوعه وسجوده ولا يجب عليه الإعادة. ثم يرد هنا سؤال في مسألة ستر العورة، ما المراد بالستر؟ احنا قبل ذلك بينا أن الستر له 3 أنواع، إما أن يكون الستر في باب صلاة الجماعة فيقصد بهذا الستر هنا إيه؟ ما يمنع الاستطراق كما بينا، والستر بالنسبة للخفين ما يمنع وصول الماء، يقصد أن يكون الخف ساترا أو الخفين ساترين لمحل، وأن يكون ساترين لمحل الفرض من القدمين. يقصد بالساتر هنا إيه؟ يقصد بالساتر في هذا السياق في سياق الخفين أن يحول دون وصول الماء للقدم، فبالتالي لو صلى في خف زجاجي أو في خف مثلا بلاستيكي أو كذا يظهر القدمين فلا حرج، لا يعتبر هذا يعني هذا من محترزات الستر في الخفين. والستر بالنسبة للصلاة يقصد به يقصد بالستر في الصلاة هنا ما يحول دون الرؤية، ما يحول دون الرؤية يعني من رؤية العورة، فبالتالي يمنع إدراك لون البشرة، لا يقصد بالساتر في هذا السياق أنه يمنع حجم بيان حجم العورة، لا، حتى لو بان حجم العورة صحة الصلاة ولا فيش مشكلة، كذلك الفقهاء يقولون حتى لو لم يجد أي شيء يستر به فستر نفسه فتطين، وضع طين على عورته، صحت الصلاة لا حرج في هذا. ويجب أيضا في شرطين بقى في الساتر، أهو عندنا الشرطين في الساتر بالنسبة للصلاة. رقم واحد، أن يكون جرما يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها. الشرط الثاني، يجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. يجب ستر العورة منين؟ من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. طيب نضبط الموضوع ده إزاي؟ إذا مثلا إنسان صلى بدون أندروير مثلا، فلو يعني كان من تحت رؤية العورة، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، تصح صلاته لا حرج في هذا. طيب إن رؤية العورة من اللياجة، من عند اللياجة، من اسمها الجزء اللي احنا بنكفله بسوستة أو بزرار ده بتاع الجلابية أو القميص، ورأى العورة وهو بيركع أو هو بيسجد، بطلت صلاته، تعمد طبعا. طيب من الجوانب، من الجيبة بتاعة الجلابية، أيضا تبطل الصلاة. يبقى الستر هنا مقصود به أمرين، جرم، الأمر الأول أن يكون جرما يمنع إدراك لون البشرة لا الحجم، والثاني أن يستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. تمام. طيب ما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة؟ عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة جميع بدنها. المرأة تنقسم إلى قسمين عندنا في المثل، حرة وأمة. فالحرة عورتها جميع بدنها عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين. طيب والأمة على المذهب عورتها كالرجل ما بين السرة والركبة. وفي الحقيقة يعني إن الشافعية يستدلون بخبر البيهقي قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة. هذا الحديث ورد أيضا برواية أخرى، هو يعني هو مشهور باسمه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف في متنه في الحقيقة، ففي بعض المتون يظهرها بقوله فلا تنظر، فلا ينظر إلى عورتها، في الرواية التي ذكرتها أولا فلا ينظر، فلا تنظر أي الأمة إلى عورته، يقصد هنا إلى عورة السيد يعني. الرواية الأخرى فلا تنظر، فلا ينظر إلى عورته، أي بعد أن يزوج الرجل أمته من عبده فلا يصح لهذه الأمة أن تنظر لعورة السيد فيما بين السرة والركبة. الرواية الأخرى التي فيها ما حط الاستدلال فلا ينظر إلى عورته، أي يحرم على السيد أن ينظر إلى عورة المرأة، ثم ذكر عورتها بأنها ما بين السرة والركبة. وفي الحقيقة أن هذه الرواية التي ورد فيها ذكر الأمة ضعيفة، لأن فيها الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في هذا الحديث والمصرح بالتحديث، لكن هو في الحقيقة هذا قول الجمهور في أن عورة المرأة في الصلاة ما بين سرتها وركبتها، ويستدلون بجملة من الأخبار والأشياء. لكن في الحقيقة هناك أيضا يعني من يقول بأن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا رأسها، فإنهم أيضا يستدلون بجملة من الأخبار في هذا. المهم يعني في النهاية إذا قلنا إن هذه عورتها في الصلاة فهذا يخالف عورتها في غير الصلاة، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، لأن عورتها خارج الصلاة مختلفة. عورتها خارج الصلاة يا إخواني تتعلق بالنظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، فمن ثم تكون كالحرة. إلا ما ورد عن عمر وعن أنس أنه كان ينهى الإماء على أن يعني يسترن رؤوسهن خشية إيه، أن يظن في ذلك أنهن من الحرائر. وهذه مسألة اجتماعية لها مناقشة في قضية دفع وضرء الشبهات في هذه القضية، لأن يعني هل في هذه الحالة، طبعا كان في هذا المجتمع الإماء وكانوا يعني يشتهرن بقضية البغاء ونحوه، فربما يلحق ضررا بالحرائر في هذا، يعني هو مجال آخر في مناقشته. لكن عموما هذا بالنسبة للشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. وأما الشرط الثالث فيقول المصنف رحمه الله: والوقوف على مكان طاهر. فبالتالي ضابط هذا الشرط إيه هو؟ أي أنه لا تصح صلاة الشخص إذا لاقى، لابد نركز في هذه المسألة، إذا لاقى بعض بدنه أو بعض لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. يبقى لا تصح صلاة المصلي إذا لاقى بعض بدنه أو لباسه نجاسة، سواء كان ذلك في قيام أو ركوع أو سجود. طيب، يعني نتخيل لو أنه صلى ساجدا وأمام صدره نجاسة، هل تصح صلاته؟ يعني غير متصل بها، لم يباشرها، يعني لم يلمسها ببدنه ولا بجسده ولا بيده، هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. يبقى الوقوف الضابط هنا يقول: الوقوف على مكان طاهر. يبقى معنى الوقوف على مكان طاهر ألا يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في هذه الأحوال من الصلاة. طيب، والرابع أي الشرط الرابع كما ذكره المصنف ومن شروط الصحة هي العلم بدخول الوقت، أي وقت الصلاة المحدد لها شرعا. ثم يرد السؤال: طب فإن جهل هذا الوقت لحدوث عارض مثلا كغيم أو إنه حبس أو إنه قيد أو إنه في زنزانة أو إنه كذا وكذا، كيف يعرف؟ يقولون اجتهد، يعني يجتهد أولا جوازا، يعني إذا كان هذا الحبس أو هذا الغيم سيستمر قليلا فهو ينتظر بقى قليلا، يعني يصبر شوية يخرج ويرى الشمس وكذا. طيب ما كانش هذا واقع، يبقى يجب عليه بقى أن يجتهد بورد بقى، ورد قرآن، ورد أي حاجة، بحيث أنه هو درس يطالع شيء عارف، يقيم الوقت كده بشكل واجب. طيب إن عجز عن هذا فإن أخبره ثقة من رجل أو امرأة مثلا بدخول الوقت وجب عليه أن يلتزم بهذا. فرق هنا في مسألة يعني تقليد من يرى الفجر مع تقليد من يرى القبلة. احنا عندنا لو احنا اتنين مجتهدين انا والشيخ فؤاد مثلا حفظه الله، رحنا صلينا عند الشيخ علي في كاردف، واحنا في الطريق قريبين من البريدج صلى جاءت علينا الأذان، فمش عارفين نصلي لجهة القبلة ولا كذا، وما شاء الله بريطانيا كلها غيم، لا نعرف يعني كيف نصلي. لو جلسنا شهور مش هتطلع علينا الشمس عشان نعرف الاتجاه فين والأمر فين أو الدخول وقت الصلاة متى. ففي هذه الحالة يعني إذا اتصلنا وعرفنا من شخص فهذا يعني يجب علينا تقليده، لكن وكان في نفس الموقف ونحن في القبلة مش عارفين، لكن أنا بقول إنها جهة اليمين يمة الكوبري بريدج، والشيخ فؤاد يقول لا لا لا هي يمة كاردف في الاتجاه المقابل المعاكس، أنا بقول في جهة لندن وهو يقول في جهة كاردف، هل يجب علي إن أنا أقلد الشيخ فؤاد؟ لا، لا يجب عليه إن هو يقلدني ولا أنا أقلده، حتى لو أنا صليت الصلاة دي لأربع جهات في أربع بتغير الاجتهاد، تغير الاجتهاد في كل مرحلة. يكون في خلاف في المسألة لوجود الدليل بقى في مسألة الوقت في دخول الوقت، لأن نعلم إن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للناس، وورد في الحديث أنه كان لا يؤذن حتى يقال له إيه أصبحت أصبحت، فهنا يعني يرد الدليل في محل النزاع. إنما في مسألة القبلة يجب عليه الاجتهاد ويحرم عليه التقليد، تقليد شخص مثله هو يجتهد مثله، فربما يصلي اثنين واحد في جهة الشرق وواحد في جهة الغرب، لأن كل واحد اجتهد في القبلة. والشرط الخامس من شروط الصحة هو استقبال القبلة، ويقصد باستقبال القبلة إخواني يعني بالصدر لا بالوجه، لأن يجوز له مش يجوز مكروه يعني، لكن لا تصح صلاته ولا تبطل إذا التفت يمينا أو شمالا، لا حرج فيها يعني لا يؤثر في صحة الصلاة، لكن أهم شيء القبلة بالصدر. قوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم يرد السؤال هنا: كيف نستقبل القبلة؟ لنا حالتان. الحالة الأولى أن نكون في المسجد الحرام أمامنا القبلة، أمامنا الكعبة، نراها ونرى الناس يطوفون حولها، فيجب علينا اتفاقا طبعا أن نتوجه إلى عين القبلة. عين القبلة يعني نقصد بها إيه؟ نقطة القبلة اللي أمامنا بالضبط، لا ننحرف عنها يمنة ولا يسرى، ننظر إلى الكعبة ونتوجه إليها. عين ده اسمه عين القبلة، يعني عين الكعبة. طيب، والحالة الثانية إذا كنا بعيدين عن الكعبة في المدينة أو في كارديف أو في لندن أو في مصر، ماذا سنصنع؟ هنا يرد المذهب فيقول: يجب على مذهب الشافعية خلافا للحنابلة، والحنابلة لهم رأي يوافقنا، لكن خلافا للحنفية والمالكية، والحنابلة في المعتمد، يعني خلافا للحنابلة في المعتمد عند الحنابلة، يعني أننا نتوجه إلى عين القبلة ظنا في البعد، يعني ظنا، فلا تكفي إصابة الجهة، إنما عند الحنابلة والحنفية والمالكية فإنه يجوز أن يتوجه جهة القبلة، جهة القبلة، جهة المشرق، جهة المغرب، جهة كده، يعني مش يتحرى بالدقة المتناهية لعين القبلة ظنا ولو كان بعيدا. والجمهور حقيقة يعني أدلتهم أقوى من الشافعية في هذه المسألة لتعذر ذلك، يعني هذا يتعذر جدا في مسائل كثيرة، والجمهور أدلتهم أقوى. الشافعية أولا يستدلون بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيقولون أن الشطر هنا يعني الجهة المحاذية للمصلي والواقعة في سمته أمامه، لا ينحرف يمنة ولا يسرى. ويستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أنه هو خرج من الكعبة ثم صلى خارج الكعبة فقال: هذه القبلة، فهذا عينها بقى، سواء كانت خارج أو من بعيد أو كذا يكون كذا. لكن الجمهور يستدلون بأحاديث كثيرة جدا، منها حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني ناحية المسجد الحرام، وحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما روى حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء البول، قال: فكنا ننحرف يمينا، فكنا نستغفر الله ننحرف يمينا وشمالا، ويقصد يمينا وشمالا، هذا وجهة مخالفة للقبلة، ثم كان يعتبر بالجهة. ولتعذر هذا جدا يعني في الواقع، هذا بالنسبة لإدراك أو استقبال القبلة. وأسقط المصنف شرطا سادسا لم يذكره، هو العلم بكيفية الصلاة، بأن يعلم أنها فرضا ويميز فرضها من سننها، لأن في العبادات يعني يشترط أمران: أن صحة الشيء في نفسه وصحته في ظن المكلف، صحة الشيء في نفسه وصحته في ظن المكلف، يعني المكلف يظن بصحة أنه بيأتي بالعبادة على جهة صحيحة، مش يكفي هذا بس، وإن العبادة تكون موافقة للشروط الصحيحة. طيب، القول في الصلاة التي يجوز ترك القبلة فيها، ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: ويجوز ترك القبلة في حالتين، يعني ترك استقبالها. الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف كما سنبينه لاحقا، ويعني يقصد بالخوف هنا يعني القتال أو غيره أيضا في أمر فرض كان أو نفلا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا سيرد إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كيف سنصلي؟ كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالناس في ذات نخل. الحالة الثانية مما يجوز فيه ترك القبلة هي أن يتنفل المرء في السفر المباح، يقول رحمه الله: في النافلة في السفر على الراحلة، يقصد بالسفر هنا يكون مباحا، وهذا السفر لا يقصد، لا يشترط فيه أن يكون سفرا بمقدار قصر الصلاة اللي هو البريدين، لا يشترط، أي سفر صح أن يتنفل الإنسان فيه على الراحلة دون إدراك القبلة، هذا من السفر الذي لا تشترط فيه المسافة، زي السفر في قضية المسح على الخفين، وزي السفر في التيمم أيضا، هذا لا يشترط فيه المسافة الواردة في قصر الصلاة، أي ما يتحقق به سفر، لأن يعني المعروف أنه يتوسع في النوافل لما لا يتوسع في الفرائض، فلذلك أباحت الشريعة ذلك. طيب، ماذا سيصنع إذا كان ماشيا؟ يصح له أيضا أن يصلي ماشيا وأن يكون راكبا، فإذا مشى فيقولون ماذا يصنع؟ إما أن يومئ ساعة السجود أو أن يسجد على الأرض ويركع ثم يستمر في مشيه. وحقيقة يجب عليه أن يعني إذا كان مسايرا في طريق مثلا، فهو يسير حيث توجهت به الراحلة، ولا يحل أن يلتفت يمينا وشمالا إلا إلى جهة واحدة، وهي جهة القبلة الأصلية. إذا كانت جهة القبلة مثلا في الشمال وهو يسير في جهة الجنوب، فلا يحل له، هو يسيره قبلته جهة الإيه؟ الجنوب، فلا يحل له أن يصلي في جهة الشرق ولا جهة الغرب في حالة ما هو يسير في جهة الجنوب، لكن يحل له أن هو يرتد إلى جهة الإيه؟ القبلة الأصلية وهو على سيارته أو في سفينته أو كذا. أما الفريضة فلا يصح أبدا أن تصلى على الراحلة، ولكنها إلا في حالات نادرة. هذا بالنسبة لشروط صحة الصلاة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونتوقف عند هذا الحد، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.